ذوك اللي لا يفرقهم بعكسنا وهذا لا يفرقهم في صلاتهم. والله انتم اشبه عندكم ابرد عندكم عكسي ده احمى عندكم عكسي ده من الصلاة. انتم ما فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ عندهم نية فطروا له يعد الخطأ والله من الدخرة يجمع عليه العطاء اللي فرصهم به اللي هم متافقين معه. كذلك مالي الماموميين متافقين مع الامام اي خلل ربما ينصف عليك التعبات وفارض عليك تعود سارح وياك انه ما يضيع عليك العبادة الى قام له يزيد وانت متأكد على انه زيادة حرام عليك تتبعه وسبح له قل له سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلى عاد ما هنوطرش واسمع سبحان الله إله يقوم وقوم راجع لك وعنده بعض الحالات اللي ما يرجع لك وذاك لا يعقب انشار له كامل افهمتوا ذا انت يقنت الزيادة حرم عليك الاتباع انت يقنت على انه يلقيس صاب له يقيس به اللي عارف السبب والله ونيت والله كلا ما حدك ما فتتيقنت انه هو ذا المعدل خطأ واشبع عليك ذوم عليه وعند من يتيقن على انه هو على خطين وجب عليك تركه ومخالفته. تم انت قاعد فم اتسع بك الحال وقل سبحان الله معنى يا الامام ها تمريت ارجع اليه. والله ما هم فهمنا ايوه الحمد لله قول لبيت هذا امين اللهم استجب. ومن تيقن الزيادة جلس وبطلت لكل من خالف الأس معناها وبطلت على كل من خالف الأسس التي وضعها المصنف معناها أن عندنا أساس أي لقاه خالف واحدة مني القواعد اللي قالت له الشريعة بطلت عليه الصلاة إلا قعدت عنه وانت متأكد أنه يلم عدر صلاة بتبطل عليه ولازم شيت معاه وانت متأكد أنه زي بطلت عليه فهمتوا هذا معناها هذا الأساس اللي قالت لك الشريعة أي لقاه خالف وعمدا بطلت عليه الصلاة ما تتبع في الخطأ ولا تبقى عنه في الصواب فهمت ولا ما فهمت الوقت انتهى خمسة باط لك ما هنا اكسنا في بيت اخر ما يصح نعم كي تراعي فيه ماشي في الزيادة الا تحراه وتقول له سبحان الله وتمثم الين يفوت هو يوفى من الجولة ويرجع جاي ولا عاد من تربي ولا جاب قاع واحدة سات تم اللي يقول له سبحان الله ويتعرف انه ما بي الصنت وذني فيه ملك التاني قعد انتفهم اختلف الصلع علماء قال واحدين لا طول عليك انا تجي تسلم قاع وتوفى منه لان صلاتك تمت وتقطع قاع من ظهره الدرس اثناء وما في استشكال لا ما هي جاوب هذا الخلي لانه الفت صبع ولا حي بدون يعني يعود الامام افطنت على انه زاد انت متاكد انه زايد ركعه وانت متيقن ما لك شاك ولا لك متردد متاكد وضابط ما فيك وسوسه قول له سبحان الله اقعد لا تحرك قام هو لا يجيب ركعه زايده قول له سبحان الله سبحان الله لا تحرك يعني فوت ويجيب ركعته واسمع لك لا يرجع قاع ولا اي مشكله ما اسمع لك وتم اللام الصلب على رايه وتم لا ماشي جاب ركعة خلاص يجيبها ويسلمون فمترا والصابو يلا تحضروا النقاش قلوا أنا سبحت لك وانت تميت ماشي جبت ركعة إما يقنعك يقول لك أنا ذيك الركعة بي اللي شكيت يطلعك على علة انت ما فطنت لها والله يعترف بأنه ما أنا الله كان معدلها أنه لا رابعة وهو ذاهل لا يسجد بعد السلام وتسجد انت معاه بعد السلام مع أنك انت ما عدت الخطأ يا غير بما انك مربوط به هو عاد يلزمك القبل اللي لازمه يلزمك البعد اللي لازمه يا حملك انت قاع مرتك بتخطأ ها لا هنا عق منجوه لا هنا عق منجوه لا هنا الى عاد الى عاد ولعتم طوام اللي مشانين ماني مجاوبكم ان قلت لكم على ان اثنان الحلقة ما فيها الاسئلة ما يزورني حد يسلم هذا لا حد استثناء ولا تقعد انتم كم استثناء تباغتكم مالو 60 ولا كذا 60 ولا 90 الليل 60 مزاج ايه طيب معناه انه صار تفضل تابع. ومن تيقن الزيادة جلس وبطلت لكل من خالف رس القاعدة على لكن القاعدة توماركم اضبطوا دي الأسس له أنا متأكد على أنه زاد والله وانها والله شاك مثلا ذاك هو مثلا احتياط أقوى عندي ذيك الدائرة معناها ذيك الفلكة كاملة اللي تقوي على انه زايد نقعد عنه لا جايز نتبعه. والله ما اللي انا متيقن والله مثلا بدرجة مانعة اعلنوا يا الراجل اعلنوا ناقص نسبح لهم اللي ونبه ففي الزيادة لا اتبعه هو في النقص ما نقبل له النقص ونسبح له. ده سمعتوه عند من يحصل اليقين نعمل على اساسه ونبه هو فان استجاب فنعم ما هي ولا ما يلحقني ادخلت الفساد على عبادتي. وهي اللي قال انه بطل ان خالف الاسس خالف الاسس انه نين يعود خالف الاساس القرت والشريعه بنه بقى عنه ما يرطب بين يبقى والله مشبعاه ما يرطب يمشي انه في حالتين خالف فيهم الامر القال والشرع فانه قد ابطل عليه الصلاه. واضح الكلام هذا؟ ايه واقول البيت لو الا اذا ظهر ان ما اشترح وافق ما في نفس الامر فتصح. باك الله قالوا هذا القول انه ما هو معتمد في قاعده حمانه كان سوناه كنا له الى عاد الراجل قاع عقب معناها اللي هو المامون اقعد عنه ولا كان قبيل الله يقعد والله مشى معاه ويارتو بين ما يمشي معاه. احنا ما قلنا له يقعد متاكد انه زايد ما الله يمشي معاه اطرح الناس بارنا الى عاد الصقع مشى معاه وكان قبيل انا حكمونه بالنصرة وباطرة من ثمين يسلموا تينا نصفوا الاحساب وظهر انه معاه الحق معلمة ونمشيته معاه رصادفة الحق قال انه نيني صادف هذا اللي حدا صادف ما اشترح معناها ما اكتسبه لاشتراح ولكسبه معناها هذا اللي عدى للإنسان ظهر انه الصواب اللي هو الإمام وكان قبيل فقه لا يبطل صلاته يعني انت فريق هذا يهو ان الإمام معاه الحق قام تصح صلاته لأن المطلوبة هو مصادفة الحق وهو الرجل اللي عدل على بينه. قالوا واحدة من العلماء ما يجعل رأسنا يصرى لباطلة وباطلة باطلة باطلة قالوا شلاه يبطلها والراجل اللي عدل صحيح على بتبينه صحيح. قالوا لأنه دخل على غير حكمه ومصادفته للحق مع دخوله على غير وجه الحق هذا يجعل العبادة لا تقبل. هذا عايد قاعدة عند العلماء هل المطلوب أن تصادف الحق أو أن تجتهد على ظاهر الأمر على ظاهر طلمه مثارتو شنه مثارتو تعرفوا شنه. أنا حست على وقيات لا قدر الله وتميت اللي أروقهم بالشور بالشور أني أسرقتهم يعني نقول واحد منكم أنتم أسرق دور يقبل عموده إقباط مثلا وحست على وقيات لا قدر الله واحترت عليها بالشور وقبلتهم وأنا نعرف أنهم ما هم لي ذاك وما هم لي وتو إلا بتبعد منين فت إقباطهم ولميتهم عنده شيء عقب انكشف الأمر أنهم وقيات اللي قالوا من دركاني ينكتب علي أني سارق والله ما أني سارق. قالوا نظرا للعاقبة هم وقياته ونظرا للصورة سارق أحمر. قالوا واحدين يكتب عليه الذنب قالوا واحدين لا يكتب عليه قالوا هم يكتب عليه باسم الحالة والوقيات وقياته. قالوا لكن قدوم عليها وهو لا يعرف أنها له هذا تحدي لحدود الله. قالوا الخلطة يا غير ملي كلكم تعدوا هلم وهو من نصر اللي يقبض الله وقياته إن الله ما الله هو الحق وبالتالي يعلم الحقائق وبالتالي ما يكتب عليه. نوار بعضهم إلى العاقبة فقال ما الله ما تكتب عليه ذنب ونوار بعضهم إلى الصورة ظاهرة فقال يكتب عليه لأن قدومه عليها جاء وهو لا يراها مالا له هذا في حد ذاته تلك حدود الله فلا تعتدوه. قالوا من درى ذلك أهضرك حاز على امرأة وبات معاها وهو من نفسه غالب على ظنه والله متيقن أنها محرمته وعام راسه وبيت معاها ومعدلها زوجة ينعاد مع الصباح له مولاد خيمته هل يكتب زانيا أم يكتب أنه بيت مع زوجته قاعد تكتب له حسنة لأن رجعين جامع زوجته تكتب له حسنة. قالوا فمن نظر إلى كونه قدم عليها وهو يعتقدها حراما قال إنها يكتب عليه ومن نظر إلى الواقع عند الله قالوا لا يكتب وشاهم متوادرين ولا فيهم ما عنده ودلة سند ما دفعوا في الكتاب والسنة. اسمعتوه ولا ما سمعتوه؟ فهمتوا الموضوع؟ وهذا قد تخلق منه شيء في غزوة بدر عدل النبي صلى الله عليه وسلم عدل الصحابة رواية باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين هم دخلوا منها ضيقة ينين الكفار وكتلوا منهم ياسر 70 قتلوا و70 أسروا ولله الحمد ولله الحمد وحده تمنية بلاكم على خالقة شكوى للكفار الدفقة والله بروت تحطمت والله واحد من الكفار وجعه راسه شوي أحمد مولانا ياك يرضي مولانا ونية بلاكم أن حد من أهل الخير وصيبة بمصيبة أحزنوا اسمعوا في غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم أحكم عيط الوحدين من الصحابة وقال لهم أنا شنواسي هؤلاء المشركين المكتفين شنواسي واختلفوا للصحابة قالوا أبو بكر إنك بعضهم الفدية هذه أول مرة قالوا صرنا مولانا فيها على الكفار اللي هم ولعل يعطي مولانا واحدين من أولادهم يآمنوا بيك وصدقوا أقبل منهم أخو قيات ونقبل منهم الفدية وتوف نتقواوا بها ونعطوهم رقبة إذا أعطى مولانا آمنوا وأسلموا نعم ما هي ولما لك يعقب يعطينا الله فيهم فرصة أخرى ندمرهم سوى عمر بن الخطاب قال له قلت لك أنا ظاهر للشماء وهذا اللي قال أبو بكر قال له شنو عمر قال لو جبرت بريطانيا تفض صالم على المتشددين وتوحى لله عمر قال قال له عمر بن الخطاب شوف قال له احنا أول مرة يمكننا مولانا من المشركين وهي 70 راجل هون مبطوطة في عسكرين ما فيها الما هون بوه والله أخوه والله خاله والله عمه والله وله ورأية على أنك كل واحد منهم تنادي القريب وتعطيه له وتقول له هذا قيار اللي تفو بيه انحر المولانا تقرب بيه ياك يظهر اللي منا صادق مع مولانا واللي منا يقول ياك اللي من هيها يذوك الخلطة يلا نعرفوهم عمر يختار الدنيا تصفى مرة واحدة ورعاد بعدهم وريتني قايل لكم اني يخلق الاحساس عمر يبقي دي المدى لا تفاصل مرة واحدة قال له كلها اعطيه قريب وخلي بينه معاه يبرد فيه الاخلاق ويعدل من العمل اللي يعود يشهد له انه صادق مع الله ومع رسوله عيط لعبد الله بن رواحة قال له انت ايش ظاهر لك رضي الله عنه قيل على انه قال له تحفر لهم حفرة كبيرة قدر ترفد هاي الخليطة كم ونملاوها من الحطب ونقضوا فيها النار ونطرحوا فيها ذو خشب لهم هذه 70 راجل نديروها فيهم فرد الصحابة بعد ما هم بعد واحد منا احنا يقول له ما انا بعد يا رسول الله ما لا طالب منك طلب واحد طالب منك تضرب لا خارج واحد طفيل عندنا نقتلك تستثنى لا قلبي ضرك ينتفض ولا قدر عيش وراه ويبدأ المرض ما شك علي لا أحد أموري تاني هذه مسؤول به اللي ما قد يطبق العدل ما يحكم لقاه ما جاوها قارب وقالوا له فلان صار تقضيه هذا ما له فلان ومرة يقولوا له أمه شريفة وبو بو بو بو بو بو شريف وعمته ذيك عالماء ولي يقع ويجعلونه ما يقد يتحقته يعني ما قد حد يعرف الحق يعمل يطبقوا علم ما شتك علي لا أحد منكم مسؤول والله عنده مسؤول الصحابة متمومين ما أجبر واحد منهم إلين النبي صلى الله عليه وسلم اختار الرأي اللي قال أبو بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الرفق والكياسة وما دام ليه أقبال منهم الحاسة ويعطيهم رقبة ولا تموا لا على باك لا يشوه معاه با رأي أبو بكر لا يعد بعصبة أبو بكر ما يقدر يسبق حد للنبي صلى الله عليه وسلم يرين تسري الساعة الرابعة تلحق جاه والثانية قال دار فوقك ساعتين ونين جيت عند طلوع الفجر تلحقه هو قاعد معاه في السحر ما يجد مخلوق يلحقه من الجلالة اللي جي يلحق أبو بكر مازال جاي في الطريق المخلوق مرقل يبرتو على درجة من التوفيق والأسبقية في طاعة مولانا ما دايره مخلوق وليالك عند من يتوفى دار ثبتاف النبي صلى الله عليه وسلم ولاقت فات أسرى ورى رسول الله صلى الله عليه وسلم عاطيه مولانا وما يقول الله أكبر فصلا من الصلوات ما أبو بكر عندك تابو الله رضي الله عنه يا ربي كما تفضل تتفضل علينا يا ربي يا ربي أنت هو اللي تعطي ذا كامل وتعطي فوقه أرنا عجائب فضلك من فضلك أجرنا من عدلك قبل رأي أبو بكر عاد مع الصباح بكر عمر بن الخطاب بكر الحق أبو بكر قدامه يبكي والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي قال لهم قولوا لي مبكيكم إلى أبكيت نعم ما هي ولا ما لك فرض علي مبكي راسه لأن حد يراعي في النبي صلى الله عليه وسلم دموعه ماشين وأبو بكر ما يليق به هو يعود ما يدمع. العتبية قسوي ترقال ما قديت تندمع دور سيف على رف. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أنا قال له مثل لي العذاب أقربنا من الشجرة ولو أن جان عذاب ما يسلك منه ما هنت مولانا ما راضي عنده ذاك العدرنا فيك بيض من الناس المال أفضل عند مولانا قبين عودوا كترناهم وانهم ما يرتحن بهم ما علمني شر قرآن يحكي الرواية. قال ما كان لنبي إن يكون له أسراء الأنبياء مؤامرين منه بداية القتال ما يعود عندهم أسراء إلا اللي قبوا يكتروه طوف حتى يدخن في الأرض معناها حتى يكثر القتل يكتروا ياس. قال تريدون عرض الدنيا درع الطلفي داي تعجروا بالعجلة تقبون منه والله يريد الآخرة والله عزيز لولا كتاب محل الشاهد لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. العلماء سارنا الله يعطينا أعظم مدار مع التوفيق لما يرضي ويسعدنا ولا يجعلنا أشقياء في الدنيا ولا في الآخرة. دار هذه لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم الدل على فم خطاب للخطاب العادل تعرف الناس وفم سوابق في علم الغيب فم ما يعلمه العبد وفم الأحكام الظاهرة معناها ما يعلمه الله من العبد وفم الأحكام الظاهرة أنه ماذا العدل ما يتواسى طبعا يا غير تلاو الله يعاقب تلاو الله يعاقب عاد متعارض فيهم كتاب الله وكتاب الله مخالف كتاب الله انه ما يعذب الانبياء ولا يعذب حد مش على ظهر الانبياء وفهم كتاب الله وهي شريعته ان حد تخطى ذا اللي قال له في الشريعة الظاهرة انه يلا يعاقب عاد النبي يطفى عنه كتاب وهو انه هو مكتوب انه ما يعذب ولا يعذب حد معه وين اخطأوا قاعوا عدلوا الشيء ما كان هو الافضل ولكن يتدخل الكتاب الاخر يبرد عنه ويصم الكتاب الاخر انك زاد كون انك هذه الامرأة ارتكبت معها رواية يا فم كتاب اخر على انها ما دام ظهر انها امراتك ذاك الحلال يطفي الحرام ان امرأة يتعارضوا في كتابين كتاب عليكم بظواهري وانت قدمت على امرأة معدلها اجنبية معناها امرأة ما تقدم مثلا تعود معها وكون انك تبين على انها حلال عاد فم كتابين واحد يقول لك حسب الصورة الظاهرة لا حرام عليك وفم كتاب اخر انه طالع لي يقول ان الزوجة ما يحرام عليك تبات مع زوجتك وعادوا متضادين حكمين واحد مغيب وواحد حاضر فيقضي احدهما على الاخر والله ما فهمتوا غيركم هندسة معقدة شوي لولا كتاب من الله سبق لولا ان فم كتاب حاكم منك ما تعذب اصحابك يطبق فيك الكتاب اللي بين يديك وهو الشريعة ما كان لنبي ان يكون له اسرى فتحاسبوا على ما فعل ولكن ادخل كتاب اياك بطل مفعول كتابك فهمتوه ولا ما فهمتوه ما وهذا من جهة ينفع مرة تعود الزنا هي عرضك العلام مولا ومرة هو انت كنت تكذب وكنت تسرق وكنت التمنين يدخل كتاب ثاني انك عين دمعت خوفا من الله ده هو ملك العين قد تغبرت في سبيل الله ده هو مخلوق قد سهرت عيناه في سبيل الله ده هو المخلوق قد طماتوا الأولاد وصبرهم لوجه الله تجتمع حسنات قوية عند الله يتكرر الحسنات والسيئات ويعود كتاب الله يمحي كتاب لا يعطل قوة كتاب والمخلوق واقف بناتهم ما يعرف علام الغيوب لا يحكم بيهم مرة جاء في الأخبار أنه مرة يعود الإنسان ماشي يقوده الملائكة غيش النار يتم يقود شار النار إن يقوموا أولاده يتبكاو أولاده صغار شاشرة دخلوا الجنة يقوموا يتبكاو ويجي الخبر من مولانا أنهم مالهم ما يهناوا ويتسعوا مولانا يعلم، وعد مولانا مدبر عليك بتريك انقبوا منك تسقجري وانت تحزن عليهم مثقل، وهما قاع له يعودهم اللي فيك مولانا بهم رقبتك من عذابه، انهم يقوموا الشاشرة يتبكى ويقول رب العالمين ارحم الراحمين امالهم، يسولوا الملائكة يسولوا التركة يقولوا لهم انتم طوزنوا اوكلوا في الجنة واتسعوا بوكم قيس النار به ذنوب، يقولوا يا ربنا لا حاجة لنا في الجنة اذا لم يكن فينا فيها ابونا، يبني العود معانا ما يعمام معانا يطوشر ما عدر حاجة في الجنة، يقول ارحم الراحمين الملائكة ردوا امنادهم الشاشة، ردوهم الشاشة، ردوهم الشاشة، لو جاي هو يقود سو ومصرشي يعرف هاسع معاه انه يلاص بيا مولانا كاتب انه ما يهينهم وهما متعلقين ابوهم ما همهم يطوشن ويكونوا معاهم يبا ويبا منسوخ، يعودوا متضادين في كتابين امرين، واحد يحكم عليك بالاعدام واحد يحكم عليك بالتبجيل، يتعارضوا مرة يحكم واحد منهم يولي طغلوه. مولانا كريم، مولانا كريم انت يفتح خزينه، هذا اللي عنده من التفضل غري، وهنا ما اللي يعيد عليكم مثل يشدد على المخلوق يجيبه على فج ما يعرف الاخسلاك قاع علي، نسأل الله العافية والسلام. ايوه انتهى الوقت يسلم ما الله قاع زاد، انا راح لين الليل انكم ست شوي من الوقت. ايه الله راجع انتم اللي فهمتوها لما فهمتوها وضحركم ذا المعنى، لولا كتاب من الله سبق فمشي يتعارض في الحكم القضاء والقدر، واحد منهم يحكم به والاخر يعطل يوقف. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لك عظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والكرم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح، سألك اللهم بجميع أسمائك وسألك اللهم بجميع صفاتك وسألك اللهم بذلك كله، لا تترك لنا بل إلا غفرته وتجاوزت عنه بحسابنا والعقاب والعتاب، ووالدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا المسلمين أجمعين، اللهم لا تترك لنا بل إلا غفرته، اللهم لا تترك لنا بل إلا غفرته، اللهم لا تترك لنا بل إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا ورائي، اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته، اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته، اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا ورائي، اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته، ولا عيبا إلا سترته، يا رب لا تترك لنا عيبا إلا سترته، يا رب لا تترك لنا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا هديته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا مرضا إلا شفيته، اللهم أجرنا من جميع العلل، اللهم أجرنا دائما وأبدا من جميع العلل، اللهم أجرنا دائما وأبدا من جميع العلل، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا وأجعله واردا منا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا وأجعله واردا منا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا وأجعله واردا منا، اللهم ارحمنا رحمة تفرج بها كرباتنا، تقيل بها عذراتنا، وتشفي بها مرضانا، وتصلح بها شؤوننا، تبلغنا بها كل غاياتنا مع العافية والسلام، اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو واعف عنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأذرنا ولا تذر علينا، وارض عنا وارضنا، وكلنا ولا تكن علينا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، سعينا مشكورا وعملنا مبرورا، ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه، أغننا بحلالك عن حرامه، بفضلك عن من سواك، اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته بكتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا، إنك سميع مجيب، اللهم اجعله كذلك أضعافا مضاعفة، اللهم اجعله أمرا لنا من كل سوء، اللهم اجعله أمرا لنا من كل سوء، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، اللهم اكتب لنا السلامة والأمن شاملين دائمين من جميع مكاره الدار، اللهم اكتب لنا السلامة والأمن شاملين دائمين من جميع مكاره الدار، اللهم اكتب لنا السلامة والأمن الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدنيا ومكاره الآخرة، اللهم حق لنا جميع ما سألنا، اللهم أعطنا جميع ما سألناك وفق ما سألنا، اللهم أجرنا من جميع العلل، أجرنا من جميع المكاره، اللهم أجرنا من جميع المكاره، اللهم أجرنا دائما أبدا من جميع المكاره، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم اجعل دعانا مجابا، اللهم اجعل دعانا مجابا،